Thank you. اللهم صل على النبي. الله يستر عليك. اللهم صل على النبي. الله اكبر. اوقات الله رب صل على النبي جماعة او على السنة والله رب صل على حضرة النبي الله اكبر Oh, حضره النبي. اللهم صل على حضره النبي. الله اكبر. اللهم صل على حضره النبي. الله اكبر. اللهم صل على حضره النبي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وما كنا الله يفتح عليك. الله أكبر.